القاضي يستجيب لشفاعته كل من في الموكل عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن الشفاعة الثانية فأشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأن الشفاعة الثالثة ولو الشفاعة الثالثة خاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، الله تعالى بيّن بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة في عمه أبي طالب فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان في قعر النار، لكنه شفع في تخفيف العذاب. ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: المقام المحمود الذي الشفاعة العظمى، والشفاعة في دخوله الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أمنها طالب. أما الشفاعة الأخرى يشترك مع النبيون والمؤمنون والملائكة، وهي الشفاعة في إخراجها للنار منها، والشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها من المؤمنين. نعم. فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. نعم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إخراج الله بعض العصاة من النار برحمته وبغير شفاعة، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الإيمان بالقدر ومراتب القدر، وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله السابق الأزلي، وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. هذه له أربع مراتب. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، وأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى، خالق العباد، خالق أفعال العباد، وغير ذلك من الأمور التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. نعم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله